بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا البرنامج، برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: في وقت غضب حلفت على أخي أنه كلما قال شيئا أقاطعه، وكنت أظن أن الكفارة تكون مرة واحدة، فهل أكفر كفارات كثيرة أم تكفي واحدة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالذي يظهر أنه حلف على أنه كلما قال شيئا يعني معينا يقاطعه على ذكر هذا أو القول هذا الشيء المعين، وأنه لا يريد قال شيئا مطلقا. نعم، إذا تكلم بأي كلمة يقاطعه معناه أنه لن ينفك من مقاطعته، وهذا فيه القطيعة، قطيعة الرحم، وهذا محرم. فإن كان المقصود شيئا معينا وقد يكون الحالف لا يرتضيه لأن فيه مخالفة مما لا يجوز قوله، فهو مأجور على ذلك، ولكن حلفه إذا أراد أن يكفر عنه فليكفر عن كل ما يقوله هذا الشخص من هذا الشيء المعين، لأن كلما تقتضي التكرار فكلما تكرر يكفر. نعم، لكن له أن يتوب عن هذا النذر ويتوقف عنه، له أن يستمر عليها الالتزام بهذا، والذي ألزم نفسه بهذا قال كلما، لكن على المحلوف عليه إذا كان الحلف بحق من أجل أن يمنع أخاه من هذه الكلمة أو هذا الشيء الذي هو في أصله فيه ما فيه من ناحية الشرعية محرم أو لا يليق بمثل هذا الشخص، وأراد أن يمنعه منه، عليه أن يبر بقسم أخيه فلا يقول. أحسن الله إليكم. يقول: مسافر دخل المسجد وقت العصر، وقد أقيمت الصلاة للعصر، وهو لم يصلي الظهر والعصر، فدخل مع الإمام بنية الظهر وجلس في الركعة الثانية للتشهد، ثم سلم، ثم لحق بالإمام في الثالثة بنية العصر، وأكمل صلاته 4 ركعات، أي أنه صلى الظهر قصرا بسبب اختلاف النيات. عمله هذا هل هو صحيح؟ يعني صلى خلف المقيم الذي يصلي 4 ركعات، الركعتين الأوليين بنية الظهر والركعتين الأخريين بنية العصر، لكنه أكمل العصر، أكملها 4. ما الفرق؟ هو مسافر ويجمع. أول عمل ليس بصحيح، لأن من صلى خلف مقيم لزمه الإتمام. في ما يشرع له أنه ينفصل عن الإمام ويكمل قصرا؟ لا، ما يشرع له، صلى معه من أول الصلاة، يصلي 4. نعم، هذه مما من اهتم بمقيم لزمه الإتمام، صلى 4 يصلي 4 معه، يصلي 4. نعم، في ما روى موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا 4، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 2، فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والإمام أحمد وغيرهما بألفاظ متقاربة، وبناء على ذلك فإنه يلزم المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم. وقول الصحابي سنة أبي القاسم أو من السنة حكمه الرفع، لأن الصحابي إذا أطلق السنة لا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر، قول سنة أبي القاسم، وصرح بذكره لم يقل من السنة فقط. وإذا قال سنة أبي القاسم فهو مرفوع قطعا كما في نص ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. لكن الشيخ ماذا عن اختلاف النية هنا؟ إذا دخل بنية الظهر والإمام يصلي العصر وأكملها معهم لا يؤثر، صحته صحيح. العلماء والمعروف عند الحنابلة أنها لا تصح لاختلاف النية، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولكن أكثر أهل العلم على جواز وصحة الصلاة مع اختلاف النية. وعندهم أيضا أنه لا يقتدي المفترض بالمتنفل لاختلاف النية، وهذا فيه قصة معاذ، قصة معاذ بن جبل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بجماعته، هم مفترضون ومتنفل، اختلفت النية ولم يؤثر ذلك، ولم يختلف مع حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. و يقول ناظم الاختيارات في صلاة المفترض خلف المتنفل، وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم فرضا وهم دون في ذو فريضة، وقد كان صلى الفرض خلف محمد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنها بعد انقطاع دورتها الشهرية في موعدها المتوقع بنصف يوم أنه ينزل لون أصفر يميل إلى الحمرة ثم وهو يسير، وذلك بعد التطهر، فهل يعتبر من الدورة أم أنه لا يعتبر شيئا فتصلي وتصوم؟ إذا انقطع الدم في وقت انقطاعه فلا يخلو إما أن تكون المرأة ممن يرى القصة البيضاء فتنتظر حتى تراه، وهو سائل أبيض يفرزه الرحم للدلالة على انقضاء الدورة، وهذا موجود عند كثير من النساء. بعض النساء لا ترى هذه القصة فتعتمد الجفاف في وقته، يعني عادتها أن تنتهي الدورة في هذا الوقت وجف ولم ترى شيئا، معناها أنها انتهت الدورة، فما تراه بعد ذلك من الصفرة أو الكدرة فليس بحيض. تقول أم عطية كما في صحيح البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، في أبي داود قالت أم عطية الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فهذا ليس بشيء، والله أعلم المسؤول عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل إن ابنته بلغت يوم 17 من رمضان ولم تصم الأيام السابقة، فماذا يكون عليها؟ قبل البلوغ وجريان قلم التكليف لا يلزم قضاء ما فات، ولكن يؤمر الصبي قبل بلوغه بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر من باب التمرين، وكذلك الصيام إذا أطاقه من باب التمرين فقط، ولكن إذا فاته لا يقضيه لأنه ليس عليه بواجب. ففي الحديث عند أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ المجنون، وعن الصبي حتى يكبر يعني يبلغ ويقول ابن قدامة في المغني: فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه، سواء كان قد صامه أو أفطره، هذا قول عامة أهل العلم، يعني ما يؤمر إلا بقضاء ما فرط فيه بعد تكليفه أو فاته، أو سواء كان بعذر أو بغير عذر، الله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أريد أن أسأل عن حكم نتف الوجه دون الحاجبين، لأنني سمعت بعضهم يقول إنه حرام ويعتبر مثل النمص. شعر الوجه لا يزال، وإزالته نمص إن كان نتفا، أو في حكمه إذا كان بغير النتف بالليزر أو بغيرها من الأدوات والآلات، هذا حكمه حكم النتف، إلا إذا كان مشوها بحيث يقذره به الناس، كما لو نبت، وقد نص أهل العلم أنه لو نبت للمرأة شارب أو لحية فلا بأس بإزالتهما، وأما إذا كان عاديا لا يقدره به الناس فإنه لا يجوز إزالته، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الأب يرث من مال ابنته وعندها أبناء؟ الأب وارث على كل حال، الأب وارث على كل حال ما لم يوجد مانع من موانع الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين، وإلا فهو وارث على كل حال. ويقول جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والسائل يسأل عن أب هل يرث من مال ابنته وعندها أبناء، حينئذ الآية منطبقة، يكون له السدس، يكون له السدس مما ترك من تركت هذه البنت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل المأموم المسجد والصف مكتمل وهو يرى خلفه أناسا قادمين، هل يكبر أم ينتظر القادمين حتى لو فاتته الركعة؟ جاء الحديث في أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وعلى هذا لو صلى خلف الصف صلاته غير صحيحة. يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري: نقل حرب عن إسحاق بن راهويه إن صلى الصلاة كلها خلف الصف أعاد صلاته، فإن صلى ركعة فذًا ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فإنه يعيد تلك الركعة، فلم تبطل سوى ركعته التي كان فيها فذا، وأمره أن يبني على تكبيرة الإحرام. ومذهب أحمد أنه إذا صلى ركعة تامة في أول صلاته فذا أنه يعيد الصلاة كلها، وعندنا في المسألة الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي المسألة أيضا حديث أبي بكر، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام راكع، ركع خلف الصف وانتهى والنبي وراء، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك الله حرصا ولا تعود، في رواية لا تعيد، رواه البخاري ورواه أبو داود، فلم يأمره بإعادة الصلاة ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد، يعني إذا رجع إلى ذلك. المقصود أنه صلى بعض الصلاة دون الصف، خلف الصف، بحيث ركع دون الصف ثم مشى وهو راكع فلحق بالصف، فهذا الجزء اليسير الذي صلاه خلف الصف دون ركعة بلا شك، أقل من ركعة، لأنه ركع مع النبي عليه الصلاة والسلام أدركه وهو راكع، فمثل هذا لا يؤثر. أما لو ركع ركعة تامة تسمى صلاة، الركعة تسمى صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا أكمل ركعة كاملة دون وهو فذ بطلت هذه الركعة، نعم، أما دونها أقل منها فإنه يغتفر وتصح صلاته كما في حديث أبي بكر، والله أعلم. شيخ، من حدث له ذلك فيما سبق ونسي أي صلاة، يعني هي ثنائية، هي الفجر، هي الظهر، هي المغرب، كيف يعيدها؟ يعيدها، يعيد ثلاث صلوات، ثنائية وثلاثية ورباعية، بنية الصلاة التي بطلت لصلاته خلف الصف بسبب صلاته إياه خلف الصف. فاحتمال أن تكون صبح، احتمال أن تكون مغرب ثنائية أو ثلاثية، احتمال أن تكون رباعية في بقية الصلوات. أحسن الله إليكم. يقول إن أباه أقسم عليه بأن يأكل قطعة من اللحم وكانت في خبز، قائلا علي اليمين أن تأكلها، وهو ينوي ويعزم أني آكلها، ولكن تبين لي أنه ليس لحما وإنما بط، وأنا لا أكل البط أبدا، فلما تبين له أنه كذلك وأدرك ذلك لم يضغط علي ولم يصر علي أن أكلها، فهل هذا يمين لغو وهل يجزئ أن أصوم مكانه؟ هذا الأب إنما أقسم على ولده من باب إكرامه والشفقة عليه، من باب إكرامه والشفقة عليه، فالابن عليه أن يبر بقسم أبيه، عليه أن يبر بقسم أبيه، ما لم يصل امتناعه عن لحم البط إلى الكره الذي لا يطيقه، حينئذ تكون الطاعة بالمعروف، لا يلزمه أن يطيع. إذا كان لا يطيقك هذا النوع من الطعام فلا يلزمه إبرار قسمه ولا إجابته، ولا إجابته إلى ما طلب، لأن الطاعة بالمعروف. لكن إذا كان يطيق ذلك فالمطلوب من الولد أن يبر بقسم أبيه، وأن يلاحظ أن هذه شفقة من الوالد فيأكل، ولو كان لا يحتاجه في هذا الوقت أو يكرهه كراهية لا تصل إلى حد أنه لا يطيقه. وبالنسبة ليمين الأب هذه يكفر عنها عند أكثر أهل العلم بالكفارة المعروفة، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وقال بعضهم أن مثل هذه اليمين التي تسمى يمين الإكرام لا كفارة فيها، لا كفارة فيها، فإن أبا بكر حلف على أضيافه أن يأكلوا وحلفوا عليه أن يأكل فلم يفعل، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك فلم يأمره بكفارة ولا غيرها. وعلى كل حال مثل هذا إن كفر احتياطا فحسن، وإن ترك لقصة أبي بكر إذا كان قصده إكرام ولده فلا مانع من ذلك، والله أعلم. سؤال في تفسير قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبقوله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين، الرباني منسوب إلى الرب أو منسوب إلى التربية كما قال ذلك جمع من أهل العلم، ولذا قالوا في تفسيره: هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرج في تعليمهم في العلوم الصغيرة والمسائل الصغيرة أو المتون الصغيرة، ويتدرج بهم حسب تطور أفهامهم إلى ما هو أكبر منها، ثم ما يليه من العلوم التي هي أطول وأصعب. وهذه هي طريقة أهل العلم، تدرجون في تعليم الطلاب على حسب طبقاتهم، حيث صنفوا الطلاب إلى مبتدئين يعلمون صغار العلم ومتون العلم الصغيرة وتشرح لهم، ثم إذا أتقنوها وضبطوها حفظوها نقلوا إلى كتب الطبقة الثانية التي هي أرفع من هذه الطبقة، وتكون الكتب أطول وأمتن، يعني أصعب في الفهم، مناسبة لتطور أسنانهم وأفهامهم، ثم بعد ذلك ينقلون إلى الطبقة المتقدمة بحيث يؤهلون للتعليم وللفتية وللقضاء ولغيرهم ولغيرها من ما يحتاجه الناس من أهل العلم. وقال الحافظ ابن كثير: وقوله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن وغيره وغير واحد: فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني وعطية العوفي والربيع بن أنس، وعن الحسن أيضا، يعني أهل كونوا أهل عبادة وأهل تقوى. قال الضحاك في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. تعلمون أي تفهمون، وقرئ حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، تعلمون أي تفهمون معناه، لا وقرئ تعلمون. هذا الحافظ بن كثير قدم القراءة الأولى تعلمون، ثم قال وقرئ تعلمون، ما يدل على أن القراءة التي اعتمدها ابن كثير غير القراءة المعتمدة عندنا حفص عن عاصم، وكثيرا ما يعتمد قراءة أبي عمرو وهي المعتمدة في بلاد الشام، وأحيانا يعمد إلى قراءة نافع كما هو شأن كثير من المفسرين كالقرطبي والشوكاني وغيرهما. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، أن يعرف القراءة التي اعتمدها المفسر، يعرف القراءة التي اعتمدها المفسر. فإذا عرف أن المفسر اعتمد قراءة مثل ما عندنا، قدم تعلمون وقرئ تعلمون، مع أن تعلمون سبعية. فالذين يطبعون كتب التفسير يطبعون الآيات على مقتضى ما في بلدهم، فإذا طبع الكتاب في بلد جرى على قراءة حفص عن عاصم أدخلوا الآيات على قراءتهم وغفلوا عن قراءة المفسر، فيحصل ارتباك. وقل مثل هذا في كتب الحديث، في كتب الحديث الشارح اعتمد رواية والطابع اعتمد رواية أخرى، كما هو الشأن في فتح الباري الذي اعتمد الحافظ ابن حجر فيه رواية أبي ذر قالوا أشار إلى ما عداها عند الحاجة، والطابع قرأ طبع المتن مع الفتح برواية لم يعتمدها ابن حجر، وحصل الاختلاف بين الشرح والمشروح، الشرح والمشروح، فقد يوجد في رواية أبي ذر كلمة تختلف عن الكلمة التي طبع بها المتن مع فتح الباري، وهذا كثير ويوقع في لبس، وأحيانا تكون اللفظة الموجودة في المتن المطبوع لا توجد في رواية أبي ذر فيبحث عنها ويقال ما شرحها الشارح. على كل حال ينبغي أن نتنبه لمثل هذا، سواء كان في كتب التفسير فتعتمد القراءة التي اعتمدها المفسر، أو في كتب الحديث فتعتمد الرواية التي اعتمدها الشارح، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول أريد أن أكتب مذكرة في التفسير لنفسي، رجاء أن أطلع على كتب التفسير، مع العلم أني كنت كثير المطالعة لكتب التفسير خاصة تفاسير ابن كثير والشنقيطي وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فما توجيهكم لي في مثل هذه الفكرة في كتابة هذه المذكرة؟ ما الذي قلت بعد الشنقيطي؟ ابن تيمية وابن القيم. والياء يا إيش؟ نسبة. نسبة. نعم. والياء النسبة مخففة. ولا ياء كياء الكرسي زيدت للنسب. ابن تيمية. ياء كياء الكرسي زيدت للنسب. نعم. أحسن الله إليكم. إذن تنطق ابن تيمية. هذا الأصل. هذا الصحيح. كثير نسمعها من بعض طلبة العلم. خفف. بالتخفيف. وإذا كانت النسبة لتيمة فالمذكر تيمي والمؤنث تيمية، ولو زيدت الألف في النسب، الآن نقصت في النسب. نعم. الألف نقصت في النسب وحلت محلها ياء النسب. المقصود أنها لو كان العكس، الزيادة في النسب لا في المنسوب إليه، مثل اليمن النسبة إليها يمني ويمنية. نعم. ولو زدت ألف فقلت يماني ويمانية لزمك التخفيف، لأن الألف عوضا عن الياء المحذوفة، ياء النسب مشددة عبارة عن ياءين، عبارة عن ياءين الأولى منهما ساكنة، فإذا حذفت هذه، إذا زيدت الألف خففت فيقال يماني ويمانية. وجوز بعضهم التشديد طردا لياء النسب وأنها مشددة. أحسن الله إليكم. ماذا عن صاحب هذه الفكرة، كتابة مذكرة تفسير لنفسه ليراجع ويطالع ويلخص؟ ذكرت في مناسبات كثيرة أن من وسائل التحصيل الكتابة. الكتابة، فيثبت المعلومات، وكتابة المسألة أو الكتاب في تقديري أنها عن قراءته 10 مرات. أضف إلى ذلك أنه إذا اعتمد الطريقة التي ذكرها وأراد أن يجمع تفسيرا لنفسه من هذه الكتب، نعم، أحضر ذهنه وعصر فكره وانتبه لما يكتب، فهو يستفيد فائدة عظيمة. لكن ينبغي أن يعرف أنه إذا كان غير متمكن وليس من أهل العلم أن يكتب لنفسه لا للناس، ولا يستعجل بنشر ما كتبه حتى يحرره وينقحه وينضج ويعرضه على من هو أفقه أعرف منه، فلا يتسرع في النشر ثم يكون مسخره محل نقد للناس ولا يفيدهم الفائدة المرجوة، لأن التأليب في هذه المرحلة يكون هشا. نعم. لا يستفاد منه الفائدة المرجوة، وقد يبعثه على الغرور إذا نشر وهو لم يتمكن على الغرور، فيتريث يكتب لنفسه لا مانع، ويجمع لنفسه تفسيرا من هذه التفاسير يستفيد منه فائدة عظيمة. كثير من طلاب العلم يقول قرأت ابن كثير 5 مرات ما استفدت، لأن الحافظة عنده ضعيفة، حافظ عنده ضعيفة، فإذا لم يحفظ ما استفاد، لكن إذا كتب وأحضر ذهنه وقارن بين ما ذكره ابن كثير وما ذكره غيره من المفسرين استفاد فائدة عظيمة، لأن المسألة فيها معاناة، والعلم متين يحتاج إلى معاناة، ولا يستطاع العلم براحة الجسم، لا بد فيه من التعب ليثبت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سمعت بعضهم يذكر حديثا هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لا يرفع حتى لا يسمع وقع قدم، أرجو من فضيلتكم تبيين صحة ثبوت هذا الحديث. في سنن أبي داود عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، ولكن الحديث كما سمعنا فيه عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى، والرجل مجهول أو مبهم لا بد من تعيينه، فالحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل الذي لم يسمى. وفقه المسألة كما قال ابن قدامة في المغني: فصل. إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره، لأنه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه، وإن كانت الجماعة يسيرة وكان انتظاره يشق عليهم كره أيضا، لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل، فلا يشق عليهم لنفعه، وإن لم يشق لكونه يسيرا، فقد قال أحمد: ينتظره ما لم يشق على من خلفه. وهذا مذهب أبي مجلز والشعبي والنخعي عبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور، وقال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة: لا ينتظره، لأن انتظاره تشريك في العبادة فلا يشرع كالرياء. قال: ولنا، يعني المذهب عند الحنابلة، ولنا أنه انتظار ينفع ولا يشق، فشرع كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، هو الحديث الذي معنا، وهذا في كلام المغني، والحديث كما ذكرنا ضعيف. على كل حال المسألة فيها نفع وفيها ضرر. نفع للداخل ليدرك الركعة، نفع للداخل ليدرك الركعة، وضرر على بعض المأمومين الذين يشق عليهم. ولا شك أن ملاحظة من دخل الصلاة من أولها ومراعاته أولى من مراعاة هذا المتخلف الذي يتحمل تبعة تخلفه. في تفسير القرطبي، في تفسير سورة الماعون، قال: إن انتظار الداخل، نقلا عن المالكية، أنه تشريك في العبادة فلا يشرع، فلا يشرع. والقائل بجوازه بل باستحبابه إذا لم يشق على المأمومين، قال: إن التخفيف، إن الإطالة من أجل الداخل كالتخفيف من أجل ما يسمع من بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام. فإذا شرع التخفيف من أجل انتظار من أجل بكاء الصبي فلا مانع أن يشرع التطويل من أجل هذا الداخل بما لا يشق على المأمومين والرياء صحيح أنه يدخل في الزيادة وقد لا يدخل في النقص، وعلى كل حال المسألة محل نظر واختلاف بين أهل العلم، ولكن المتوجه أن النفع إذا لم يترتب عليه ضرر أنه مشروع في الجملة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول استفساري بخصوص حقوق كتب الشريعة مثل صحيح البخاري وغيرها، لمن تنسب الحقوق المادية ولمن ترجع؟ هل للناشر أم للمؤلف؟ وهل تورث الحقوق من بعد صاحبها؟ سبب سؤالي أنني أردت تحميل صحيح البخاري بأي طبعة كانت من على الإنترنت، هل أحتاج لإذن؟ هل هو حلال أم أن في ذلك ما يمكن أن يقال في حرمته؟ الأصل أن العلم مشاع، لا يملك، ولذا يختلفون في جواز الأجرة على التعليم، ولكن المرجح أنها جائزة. إذا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، جاز أخذ الأجرة على ما سواه من باب أولى. والمسألة مبحوثة في كتب المصطلح وأطالوا فيها، وعلى كل حال العلم في الأصل لا يملك، وهو مشاع بين مريديه من طلبة العلم. لكن إذا تعب أحد على شيء، إذا تعب عليه، فله أن يأخذ على أتعابه ما يناسب تلك الأتعاب، فيؤلف كتاب ويطبعه ويبيعه، لا مانع من ذلك لأنه تعب عليه. يحقق كتاب ويطبعه ويأخذ مقابل أتعابه أو أرباحه، لا مانع من ذلك. وإذا كان طبع الكتاب أو تحميله يترتب عليه ضرر بالنسبة لمن تعب عليه وأنفق عليه الجهد والمال، فإنه حينئذ لا بد من استئذانه. وإذا كتبوا حقوق الطبع محفوظة فلا يجوز أن يتعدى ذلك إلا بإذن من تعب لئلا يتضرر، لأن الضرر لا بد من إزالته. ولكن في الجملة إذا كان لا يتضرر فليس له أن يمنع. وعلى كل حال الأمور الجزئية، أراد أن يصور ملزمة من هذا الكتاب، هل يستأذن صاحب الكتاب وهو منشور مطبوع متاح مشاع للناس كلهم؟ لا يلزم، لأنه لا يتضرر بذلك. إذا أراد أن ينسخ نسخة يستعملها كذلك، لكن إذا أراد أن يطبع أو ينسخ كمية يتاجر بها ويتضرر بها صاحب الكتاب فهذا لا يجوز، لأن من حقه أن يأخذ مقابل أتعابه. وإذا كان الكتاب في طبعته الأولى يباع بقيمة مناسبة للأتعاب، ثم يأتي من يصوره أو يطبعه طبعة ثانية بأقل التكاليف، ثم يتضرر صاحب الذي تعب على الكتاب، مثل هذا لا يقر. فالذي يتجه أن الإنسان إذا أراد أن ينسخ جزء من كتاب أو نسخة من كتاب بحيث لا يتضرر من تعب عليه، فإنه حينئذ لا بأس. وإن كان ينسخ أو يطبع أو يحمل نسخا تجارية بعدد يتكسب من وراه ويتضرر به من تعب عليه، فإن هذا لا يجوز، والله أعلم. هذا سائل يسأل عن الحج الماضي، يقول عند انصراف الحجاج كنت حاجا وعند انصرافهم إلى عرفة وجدت فرصة للقرب من الكعبة وتقبيل الحجر الأسود، لكن لم أكن محرما ولم أكن في الطواف. سؤالي، ما حكم تقبيل الحجر الأسود في هذه الحال؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي الحديث: الحجر الأسود يمين الله، لكن هل يشرع تقبيله في كل وقت أو لا يشرع إلا حال الطواف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبله إلا في حال الطواف. أنه قبل الحجر الأسود إلا في الطواف، ولذلك يعد من سنن الطواف، وحينئذ يكون تقبيله بدون طواف ليس بمشروع، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يبدو أسئلة الحجاج كثيرة، ويعني وهذا طبيعي بعد موسم الحج في العام الماضي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. هذا سؤال أيضا لحاج وفقه الله للحج العام الماضي، يقول: صليت الظهر من اليوم 12 أنا ووالدتي في منى، ثم رمينا الجمار وذهبنا إلى الحرم وطفنا وسعينا، وبسبب الزحام لم نعد إلى منى إلا وقت صلاة العشاء، فصلينا وحملنا أمتعتنا ولم نتمكن من الخروج من منى إلا الساعة 11. سؤالي: هل حجنا صحيح بهذه الطريقة؟ كونهم صلوا الظهر في اليوم 12 وفي منى ثم رموا الجمار، هذا لا إشكال فيه، وذهبوا إلى الحرم وطافوا وسعوا ثم رجعوا إلى منى بعد أو في وقت صلاة العشاء، حينئذ وهم لم يرتحلوا من منى ولم يعزموا على الرحيل ولم ينتقلوا من منى، حينئذ يلزمهم المبيت والرمي من الغد، كونهم صلوا العشاء بمنى ثم بعد ذلك حملوا أمتعتهم ولم يتمكنوا من الخروج إلا في الساعة 11، حينئذ يلزمهم المبيت والرمي من الغد، لأنهم لم يرتحلوا من منى ولا فعلوا أسباب الارتحال قبل الغروب من قبل غروب الشمس، حينئذ يلزمهم المبيت والرمي. والحج على كل حال لو حصلت هذه الأمور في ترك جزء من واجب أو ما أشبه ذلك لا أثر له على أصل صحة الحج، لكن هل يلزمهم فدية في مقابل ترك المبيت هذه الليلة، أو إذا كان في الوقت ساعة يلزم بالمبيت ويبيت، لكن الوقت قد مضى وحينئذ يلزمهم المبيت والرمي من الغد، والله أعلم. وما دام تركوا هذا فعليهم فدية. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للتوكيل في الحج، سائل هنا يقول أنه أراد أن يوكل حاجا عن والده المتوفى، وأنه وجد من يحج عنه من مكة، لكن سؤالي يقول: هل يجوز لهذا الموكل أن يكون متمتعا وهو من أهل مكة؟ الجمهور على أنه لا مانع من أن يتمتع المكي ويقرن فيعتمر ثم يحج، أو يجمع بين الحج والعمرة بنسك القران ولكن لا هدي عليه، لا هدي عليه. وقال أبو حنيفة يكره للتمتع والقران، وإن تمتع أو قرن فعليه دم. والمسألة في فهم قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هل ذلك عدم التمتع أو عدم لزوم الفدية له لو تمتع؟ الجمهور على أنه له أن يتمتع وأن يعتمر بعمرة مفردة على سبيل التمتع، أو يقرن بين الحج والعمرة، لكن الإشارة تعود إلى الهدي وأنه لا يلزمه هدي كالآفاقيين. وأبو حنيفة يقول ليس له أن يتمتع، وإن تمتع فعليه دم كغيره، ولكن المرجح في هذا هو قول الجمهور أنه لا مانع من أن يتمتع. وفي هذه الحالة إذا توكل عن شخص بالحج ثم أراد أن يتمتع ويتكون العمرة له أو لشخص آخر، فإنه لا بد أن يرجع إلى الميقات، ميقات موكله، إلى ميقات موكله، يرجع ويحرم منه إذا أدى العمرة. فإن لم يرجع فعليه دم لعدم إحرامه من الميقات الذي التزم به بنسكه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أتم الله لي الحج هذا العام ولله الحمد، ولدي سؤال. إذ في فجر مزدلفة، في فجر يوم النحر ونحن في مزدلفة، هل الأولى في الدعاء أن يكون الإنسان قائما أم جالسا؟ وهل ورد ذكر معين في هذا الموطن؟ الأصل الدعاء والذكر في المشعر الحرام، الدعاء والذكر لله جل وعلا حتى يسفر، وحسب ما يتيسر له، إن كان قائما فحسن، وإن جلس بعد القيام أو استمر جالسا في مصلاه فلا مانع من ذلك. المقصود شغل الوقت بالدعاء والذكر، والله أعلم. أيضا يقول: تأخير صلاة المغرب يوم النحر وجمعها مع صلاة العشاء بسبب الزحام وعدم وجود أماكن مهيئة للوضوء، حيث كنا سائرين إلى الجمرة من العصر ولم نتمكن من الرمي إلا بعد دخول صلاة العشاء، ففي هذه الحالة ما حكم تأخير الصلاة إلى وجمعها مع صلاة العشاء؟ في أيام منى المشروع قصر الصلاة دون الجمع بخلاف عرفة ومزدلفة، فيشرع فيهما الجمع والقصر. والجمع بالنسبة للمسافر لا مانع منه، يجوز، ولا يعلم ما يمنع من جواز الجمع ما دام الشخص مسافرا، وإذا ساغ له القصر ساغ الجمع في مثل هذه الصورة والحالة، والله أعلم. ولا شيء عليه لأنه مسافر، والمسافر يجوز له الجمع كالقصر، وإن كان التوقيت أفضل، لكن ما دام لم يتمكنوا من صلاة كل صلاة في وقتها لا مانع حينئذ من الجمع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في الحج حججت مع زوجتي ثم أحرمنا بعمرة التمتع، وذلك ليلة عرفة، صلينا الفجر في الحرم ثم عدنا إلى الشقة، وحصل بيني وبين زوجي ما يحصل بين الزوجين في نهر عرفة، وبعد الظهر أحرمنا بالحج وذهبنا إلى عرفات، فهل يلزمنا شيء؟ إذا تحللوا من عمرتهم ولم يدخلوا في الحج في النسك ولم يحرما، فإنه حينئذ لا مانع من أن يحل الحل كله. وفي كلام الصحابة في قولهم للنبي عليه الصلاة والسلام نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر، يعني أنهم يستغربون أن يحصل الجماع في يوم عرفة أو قبل عرفة بين الحج والعمرة، ولكن المحرم إذا حل بعد عمرته الحل كله، حل له كل شيء حتى النساء قبل أن يحرم بالحج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم ختم الدعاء بقول زكريا عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولم أكن بدعائك رب شقيا، وما معنى هذه الآية؟ في فتح القدير الشوكاني قال العلماء: يستحب للمرء أن يجمع في دعائه بين الخضوع وذكر نعم الله عليه، ويخبر أنه لم يشق بدعاء الله جل وعلا، بل كانت الإجابة حاصلة وما شقي بدعوة قط. ولذلك قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قول الشوكاني يقول العلماء: يستحب أن يجمع في دعائه بين الخضوع وذكر نعم الله عليه، كما فعل زكريا هنا في قوله: وهن العظم مني، وخضوع هذا، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، غاية الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبه وبلوغ مآربه. وفي قوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا، ذكر ما عوده الله من الإنعام عليه بإجابة أدعيته، والله أعلم. وفي تفسير ابن كثير في قوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك، والله أعلم. اعتراف بنعم بضعفه، واعتراف بنعم الله جل وعلا عليه، وهذه من أسباب الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بدأ هذا العام الهجري، نسأل الله عز وجل أن يكون عام خير لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بدايته ومع بدايته تصل بعض التهاني بالعام الهجري الجديد، هل يوجد دعاء أو ذكر خاص بذلك؟ أولا التهنئة بالعام الجديد لا يوجد لها أصل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنها من الأمور العادية التي تتداولها الناس ولا ليس لها أصل عن السلف الصالح ولا من كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل أن لا توجد، لكن إذا وجدت وقد تعارف الناس عليها بألفاظ مألوفة ولا شيء فيها، حينئذ لا يوجد ما يمنع منها، ولكن لا يبدأ بها. فإذا بدأ بها فعلى الإنسان أن يرد، فإن هنأك أحد فرد عليه، ولا تبتدئ أحدا بذلك، لأنه لا يوجد لها أصل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا تذوقت المرأة مرق الجزور لتعرف المقادير الناقصة في الطبخ، هل ينتقض وضوءها إذا كان فقط للتذوق؟ المرق الذي لا يخالطه شيء من اللحم أو مما له جرم من لحم الجزور أو ما حواه جلده لا ينقض الوضوء، مجرد المرق والطعم لا ينقض الوضوء، الناقض هو اللحم. والخلاف في الكبد والطحال والدهن، والأكثر على أن مثل هذه لا تنقض، وأن النقض خاص باللحم. والأحوط والمرجح عند كثير من أهل التحقيق أن الكل ناقض من اللحم الكبد والطحال والكرش والمصران مما لا يسمى لحم ينقض، فكل ما حواه جلده وينقض الوضوء، كما جاء في تحريم لحم الخنزير. تحريم لحم الخنزير يشمل كل ما حواه الجلد، ولم يقل أحد بجواز أكل ما عدا اللحم من الخنزير، فقيس عليه لحم الإبل ينطبق على جميع ما حواه جلده، بخلاف اللبن مثلا أو المرق أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يشمله النص، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء أن تصوم يوم عاشوراء قبل أن تقضي ما عليها من رمضان؟ الأصل أن يحرص الإنسان على إبراء ذمته من الواجب، هذا الأصل، وأن لا يتطوع بشيء والواجب باق في ذمته. وقالوا في الست من شوال أنها لا تصام قبل القضاء مع ضيق وقتها، لأن الحديث فيه ثم أتبعه ستة من شوال، وحينئذ من صام الست قبل قضاء رمضان لا يصح أن يقال أتبعه، بل جاء بالست قبل تمام الشهر. وقل مثل هذا بجميع ما يتطوع به من الصيام، لا يفعل قبل قضاء رمضان، هذا هو المرجح. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن ما يفوت وقته يقدم على ما لا يفوت وإن كان أوجب منه، ولكن الأرجح هو ما قلنا من أنه لا بد أن يقضي ما فاته من رمضان، ثم يتطوع بعد ذلك من الست وعرفة وعاشوراء وغيرها مما جاء النص بخصوصه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. لكن بالنسبة لعاشوراء شيخ وعرفة، هل ورد في النص مثلا أنه يعني يلزم إكمال ما يفيد مثل ست شوال؟ النص كالصريح في الست شوال، وهذه مقيسة عليها من باب إبراء الذمة من الواجب قبل النفل. ولكن لو صام بنية القضاء في يوم عرفة أو في يوم حيث ضاق الوقت، وإلا فالأصل أن يفرغ من رمضان ويتفرغ لهذه الأيام الفاضلة التي يحتسب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تكفر السنة الماضية والباقية، وفي عاشوراء يكفر السنة الماضية. مثل هذه الأيام يحرص المسلم على أن يفردها بصيام ليكمل له أجرها. وإذا قيل بقاعدة التداخل وقضى أيام رمضان في هذه الأيام يرجى أن يحصل له القضاء ويحصل له الأجر المرتب عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة؟